صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. هنا وقفنا في اللقاء الماضي عند قوله دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد. طيب، إن الله واحد لا شريك له، لا شريك له في ماذا؟ نعم، لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ذكرت لكم آية تقطع أصول الشرك، من يذكرها؟ صالح وغير ذلك. والاستغاثة وهذه الأشياء، كل هذه عبادات لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا. طيب بعد ذلك كذلك سبحانه وتعالى نفي الشريك عنه في الأسماء والصفات سبحانه وتعالى. طيب ولا شيء قبلها، واحد لا شريك له ولا شيء مثله، يعني هنا نفي المثلية عن الله سبحانه وتعالى، نفي المماثلة عن الله سبحانه وتعالى، وهذا مأخوذ من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قلت لكم ليس كمثله شيء تنزيه بلا تعطيل، وهو السميع البصير إثبات بلا تنفيذ، أي هذه القاعدة لا تنسوها، تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تنفيذ، هذه القاعدة يعني في مبحث الأسماء والصفات. فأهل السنة والجماعة وسط بين فرق هذه الأمة، كما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم، وسط بين الأمم، وسط في باب الأسماء والصفات، وسط بين الذين غالوا في الإثبات فمثلوا صفات الخالق بصفات المخلوق. الحمد لله. وسط بين الذين غالوا في الإثبات، غالوا في الإثبات، في إثبات الصفات، فجعلوا صفات المخلوق أو صفات الخالق كصفات المخلوق. وكذلك وسط بين الذين غالوا في التعطيل بزعم التنزيه، فعطل الله سبحانه وتعالى عن صفاته، فهؤلاء أرادوا الإثبات وهؤلاء أرادوا التنزيه، فاجتنب أهل السنة والجماعة الإساءتين. ما هما؟ إساءة الغلو في التمثيل وإساءة التعطيل بزعم التنزيه، وأصابوا الحسنيين. ما هما؟ الإثبات والتنزيه. فأثبتوا لله سبحانه وتعالى ونزهوه عن مماثلة المخلوقات سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا كذلك أمر مهم، أن النفي عند أهل السنة والجماعة، وهذا ما دل عليه الكتاب العزيز، يكون إجمالا، وأما الإثبات يكون مفصلا، النفي يكون مجملا، ليس كمثله شيء. فلما نفى هذا نفي ماذا؟ نفي مجمل، وعند الإثبات قال وهو السميع البصير، بخلاف طريقة أهل الكلام في النفي، نفيهم نفي مفصل، فيقول لك الله سبحانه وتعالى ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم وليس له أعضاء وليس بمركب وليس بكذا وليس بكذا، فهذا تفصيل، والنفي يكون على وجه ماذا؟ على وجه الإجمال، كما دلت عليه الآية الكريمة ليس كمثله شيء، نفي مجمل. وعند الإثبات قال تعالى وهو السميع البصير، السميع البصير. طيب كذلك في مبحث الأسماء والصفات، أولا أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة، أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة. ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ما المراد بالإحصاء؟ مجرد الحفظ أو العمل والتدبر والفهم؟ أي نعم. فقال إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وكذلك ورد في مسند الإمام أحمد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعرف في دعاء الهم والحزن، فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فقال أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل ذلك على أن ثم أسماء استأثر الله عز وجل بعلمها، صحيح ولا؟ دل يعني ما دل عليه النص. وعندنا في المقابل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، ففي الظاهر تعارض بين النصين، صحيح ولا غير صحيح؟ كيف يعني توفق بين النصين؟ التوفيق بينهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، هل يفيد ذلك الحصر؟ لا يفيد الحصر. كقول القائل مثلا إن لي 99 كتابا أعددتها لطلبة العلم، هل معنى ذلك أنه لا يملك غير هذه الكتب أم عنده كتب أخرى؟ عنده شيء إلا واحد. نعم قال 100 إلا واحد. نعم. أكبر. نعم. 99 وقال 100 إلا واحد. لا 100 إلا واحد يعني ذكر العدد 99. هو قال 99 ثم أكبر وقال 100 إلا واحد. إيه. هذا يسمى حصر؟ لا، لأن النص ورد عندنا النص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو استأثرت به في علم الغيب عنده. قال أو استأثرت به في علم الغيب عنده. فهذا يدل أنه توجد أسماء لا نعلمها. كذلك يدل على ذلك ما ورد في حديث الشفاعة العظمى لما يصيب الناس ما يصيبهم من الهم والحزن والعرق وغير ذلك، فيأتون الأنبياء فيسألونهم، يأتون آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كل يدفع عن نفسه ويعتذر عن هذه الشفاعة. فحتى إذا وصلوا إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال عليكم يعني بمحمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيسألونه الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى، وهذه الشفاعة تكون للمؤمنين وللكافرين لأهل الموقف جميعا، وهي الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي يحمده عليه جميع الخلائق. قال فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فأقول أنا لها، فأنطلق فأسجد تحت العرش. قال فأحمد الله تبارك وتعالى بمحامد لا أعلمها يعلمنيها إياها. فالله سبحانه وتعالى يعلمه في ذاك الموقف محامد لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ما يحمد الله تبارك وتعالى ماذا؟ أسماء وصفاته. فقال يفتح الله علي بها، يعني لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك أن لله سبحانه وتعالى أسماء استأثر بعلمها سبحانه وتعالى. قال أهل العلم قالوا إن لله 99 اسما لا يدل على الحصر، وقالوا هذا كقول القائل إن لي 99 دينارا أعددتها للصدقة، فهذا لا يدل على أن ذاك الرجل الذي أعد هذا المال للصدقة، عندي 100 دينار أو 99 دينارا، 100 دينار إلا واحد أعددتها للصدقة، واضح؟ لا إشكال، أعددتها للصدقة، فهذا لا يمنع أن تكون عنده دنانير أخرى ادخرها، فيوفق بين النصوص بهذا التوفيق. يبقى ابتداء أن أسماء الله تبارك وتعالى ليست بمحصورة، هذا أولا. ثم هل ورد تعيين الأسماء الحسنى في حديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح لا، لم يرد تعيينها في حديث، وإنما الأسماء التي اشتهرت بين الناس هذه ثبتت عن الوليد بن مسلم أحد رواة هذا الحديث، اجتهد في جمعها رحمه الله تعالى واشتهرت عنه. وكذلك هذا فيه باب، فتح باب للاجتهاد والتنافس بين أهل العلم في جمع أسماء الله تبارك وتعالى. منهم الحافظ ابن حجر جمع هذه الأسماء، أو الشيخ العباد حفظه الله جمع هذه الأسماء، أو الشيخ ابن عثيمين اجتهد في جمع هذه الأسماء، وبينهم يعني تجد تغاير في بعض الأسماء. تفضل. أحد رواة الحديث يعني. هذا هو. نعم. هو يعني اشتهرت هذه الأسماء عنه رحمه الله تعالى، لكن كورود عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يرد حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه قال مثلا إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وجعل يعددها عليه الصلاة والسلام. طيب، يبقى الأمر الأول أن أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة. الأمر الثاني أنه لم يرد تعيينها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث كما ذكرت لكم من قبل أن أسماء الله تبارك وتعالى حسنى. ما معنى حسنى؟ بالغة في الحسن غايته، أي له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى هو الحي كتنفيذ، هو الحي، وأنت لك حياة، حياتك حياة قاصرة يلحقها ماذا؟ العدم، ومسبوقة بالعدم، لكن حياة الله تبارك وتعالى هو الأول الحسن غايته. كذلك السمع مثلا أو البصر، سمعك محدود، بصرك محدود، لكن سمع الله تبارك وتعالى هل هو محدود؟ يسمع جميع الأصوات سبحانه وتعالى. في الحديث الوارد عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني، أي سأل كل واحد منهم مسألته، سأل ربه عز وجل، فأعطيت كل واحد منهم ما سألني، ما نقص ذلك مما عندي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. طيب هؤلاء الملايين الذين يدعون الله تبارك وتعالى، هل يشغله صوت عن سماع صوت آخر؟ رب العزة سبحانه وتعالى لا يشغله. لكن المخلوق لو أنك حدثك في آن واحد أربعة أشخاص، تجدك تسكت هذا وتسكت هذا، تقول يعني مهلا عليه حتى أعي الكلام، لا تستطيع أن تميز بين الكلام. فالله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق. كذلك في بصره، كما يقول يعني يقول القائل: يرى النملة السمراء في ليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويرى كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، ولكن بصرك ترى إلى مسافة محددة لا تعدوها. واضح؟ فهذا معنى كون الله سبحانه وتعالى بالغة في الحسن غايتها. فهذه الأمر كم؟ الأمر الثالث أو الرابع؟ الأمر الأول أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة. الأمر الثاني لم يرد في تعيينها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أسماء الله تبارك وتعالى حسنى، بالغة في الحسن غايته. طيب الأمر الرابع أن أسماء الله تبارك وتعالى ليست جامدة، وإنما هي مشتقة، تشتق منها صفات، فكل اسم يشتق منه صفة. فتقول: السميع له صفة السمع، البصير له صفة البصر، العليم له صفة العلم، القدير له صفة القدرة، الرحيم له صفة الرحمة. واضح الكلام يا أخوة؟ فكل اسم يشتق منه صفة لله سبحانه وتعالى. فأسماء الله تبارك وتعالى ليست بجامدة. فنقول: الرحيم تشتق منه صفة الرحمة، العزيز صفة العزة، وفي هذا كله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فأسماء الله عز وجل تشتق منها صفات، ليس على الإطلاق. بعض الصفات من الصفة يشتق منها اسم، لكن ليس على الإطلاق. الضابط في أسماء الله تبارك وتعالى: أولا أن يرد النص بها، ثانيا أن يكون المعنى دال على الحسن، والأمر الثالث أن يدعى الله سبحانه وتعالى بها. ثلاث ضوابط: أولا أن يرد النص بها، مثلا يرد الاسم أو الصفة يشتق منه، تشتق من الصفة الاسم، أو وكذلك أن يكون دالا على الحسن، يعني بمعنى كما ذكرت لكم القديم. هل القديم من أسماء الله تبارك وتعالى؟ سؤال: القديم من أسماء، لماذا لم يرد النص به؟ وكذلك معناه، هل معناه صحيح يدل على الكمال المطلق؟ يدل على الأولية المطلقة ولا لا يدل؟ لا يدل، كما ذكرت لكم قول الله تبارك وتعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. يبقى في كلام العرب لا يدل على الابتداء المطلق، ممكن يكون مثلا يعني غالبا قد يكون مثلا مسبوق بشيء آخر. العرجون هذا القديم إذا طلع عرجون جديد، فصار الأول باعتبار الثاني ماذا؟ قديما باعتبار الثاني، فلا يدل على الأولية المطلقة. لذلك كما ذكرت لكم الشارح ابن العز الحنفي في شرحه على الطحاوية ذكر أن القديم ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما هذا من باب الإخبار، يعني تخبر عن الله سبحانه وتعالى أنه موجود، أنه قديم سبحانه وتعالى، أنه ليس بمفقود. هذه كل أشياء يصح أن تخبر بها عن الله سبحانه وتعالى، لكن هل يصح أن تأخذ منها أسماء؟ لا يصح. يبقى أولا أن يرد النص به، ثانيا أن يكون دالا على الحسن، وثالثا أن يدعى الله سبحانه وتعالى بها. تقول: اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، أو يا غفار، أو يا عزيز، وهكذا. طيب في مبحث الصفات، صفات الله تبارك وتعالى في إثباتها لله سبحانه وتعالى. فالقول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. الذات. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن ذات الله تبارك وتعالى لا يستطيع أحد أن يدركها، والصفات أوصاف لهذه الذات، فكذلك أوصافه سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نثبتها إلا بورود النص بذلك، لا مجال للعقل أن يجتهد فيها. كذلك من القواعد أن مبحث الأسماء والصفات لا مدخل للعقل فيها، وإنما هو الاتباع والتسليم للنصوص. فالقول في الصفات كالقول في الذات، هذه قاعدة، وهذه القاعدة يرد بها على من؟ يرد بها على الجهمية، الجهمية المعطلة الذين عطلوا صفات الله تبارك وتعالى، فنفوا عنه أن يكون متكلما أو سميعا أو بصيرا أو مستويا على العرش أو غير ذلك من الصفات. فيقال لهم، يقال لهؤلاء: ذات الله سبحانه وتعالى هل تشبه ذوات المخلوقات؟ الجواب لا. وكذلك إذا سألت هل لك ذات، يعني أنت بنفسك هل لك ذات، فيقول نعم لي ذات، فأقول هذا يقتضي المماثلة، فيقول لا، ذاتي ليست كذات الله سبحانه وتعالى. فنقول له كذلك صفاته ليست كصفات المخلوقات، كما أن ذاته ليست كذات المخلوقات. واضح الاستدلال؟ يعني القول في الصفات كالقول في الذات. ما المراد بذلك؟ الرد على المعطلة الذين يقولون بنفي الصفات، زعم منهم أنهم يوحدون الله تبارك وتعالى. فنقول لهم هل لك ذات؟ فيقول نعم. فأقول كذلك الله سبحانه وتعالى له ذات، فيقول لا، ذاتي ليست كذات الله سبحانه وتعالى. الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات كما ذكرت لكم. طيب القاعدة الثانية: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وهذه القاعدة يرد بها على من؟ على الأشاعرة. كيف يرد بها على الأشاعرة وعلى يعني من أثبت بعض الصفات؟ كما أثبت السمع والبصر. أي نعم، يعني يقال لهم أثبتتم السمع والبصر، والله عز وجل وصف عباده بأن لهم سمع وبصر، قال تعالى فجعلناه سميعا بصيرا. فأقول هذا يقتضي أن سمع المخلوق كسمع الخالق، فيقول لا، سمع يليق بجلاله، فكذلك نقول له وجه يليق بجلاله ويد تليق بجلاله وغير ذلك من الصفات. كما أثبتت هذه الصفات ونزهت الله تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقات، فلا يسعك إلا أن تثبت سائر الصفات لله سبحانه وتعالى مع التنزيه. وإلا فما الفرق بين هذا الإثبات وهذا الإثبات، أو هذا الإثبات وهذا التنزيه الذي ادعوه في حق الله سبحانه وتعالى؟ يبقى الآن مبحث الأسماء والصفات مبحث توقيفي. ما معنى توقيفي؟ أي لا مدخل للعقل فيه، وإنما هو الاتباع. وهذا ما كان عليه سلفنا الصالح في قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. وكما قال الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نؤمن بأن الله عز وجل ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. وكذلك لما قيل لإسحاق بن راهوية صاحب الإمام أحمد رحمه الله حديث ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، فقال له، يعني قال مجيبا لهذا السائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، فأثبت النزول لله تبارك وتعالى ولا شأن لك بكيفية النزول. وكما هو مشتهر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.